احتفظت ايش؟ كما يحتفظ الثعلب. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث اعطاء ما يكون به الاماره، بل بالعكس الاماره، اعطاء الانسان ما يكون به الاماره، يعني العلامه والدلاله على الصدق. من اين تؤخذ؟ من اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره نعليه، وقد فعل ذلك ايضا مره اخرى على غير هذا الوجه. فعل ذلك حينما ارسل شخصا الى وكيله في خيبر ليعطيه من التمر، فقال له ان طلب منك ايه، يعني علامه، فضع يدك على ترقوته. اين الترقوه؟ هذه. اي نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى وكيله في خيبر اعطاه هذه العلامه، وقال اني اذا ارسلت اليك رسولا فسوف اجعل هذه العلامه بيني وبينك. وتسمى عند العامه ايش؟ لا، الاماريه، يسمونها الاماريه. وش اماريه ذلك؟ يعني اماره هذا. ومن فوائد هذا الحديث شدة عمر رضي الله عنه، لأنه ضرب أبا هريرة بين ثدييه حتى خر لست، يعني سقط على مقعدته. ومنها أن الإنسان إذا فعل الشيء غيره فإنه لا يقتص منه ولا يلام عليه. وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ عمر لأنه فعل ذلك إيش؟ غيرة وتأويلا. ولم يسمح النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما كسرت إناء إحدى الزوجات التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، وتذكرون القصة، أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة بطعام، فلما قدمه الرسول ضربت يد الرسول حتى سقط الإناء وتكسر، والطعام أيضا أصابته الأرض. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام إناء عائشة وطعامها وأرسله إلى المرأة، لكن هذا فعله غيره. ومنها علو منزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الصحابة. وجه ذلك أنه لما قال أرجع رجع، وإلا لكان بإمكانه أن يقول لا أرجع، أنا أرسلني رسول الله ولن أرجع، لكن أبا هريرة يعرف منزلة عمر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا رجع. ومنها أن البكاء قد يقع من الكبير. من أين يؤخذ؟ نعم، أي من قوله فأدهشت بكاء، ولكنه من الكبير قليل، ومن الصغير كثير. وهذا من نعمة الله على الصغير، لأن البكاء يفرج له. ولذلك لا ينبغي لك إذا وجدت صبيك يبكي إذا ضرب أو وبخ أو ما أشبه ذلك، خلوه يبكي أحسن، من أجل أن يطلع ما أن يظهر ما في صدره ولا ينكتم. ومنها أيضا أن بعض الأمور قد تخفى على الأكابر. من أين تؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى رأي عمر رضي الله عنه، قال فخلهم. طيب، يأتي على في هذا الحديث ما أتى في حديث معاذ من الإشكال. كيف أخبر أبو هريرة بذلك والرسول عليه الصلاة والسلام وافق عمر على رأيه وقال خلهم؟ نقول في الجواب ما قلنا في حديث معاذ بل هذا أهون، لأن هذا بمشورة عمر، أما ذاك فهو بمقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما أقره الرسول من القول فهو كقوله كما ذكر ذلك أهل المصطلح وأهل الأصول. لكن مع ذلك الجواب هو أن الصحابة رضي الله عنهم خشوا من أن لا يبلغ الشريعة إلى الأمة، وفي هذا رد على الرافضة الذين قالوا إن الصحابة كتموا شيئا من القرآن. فإنهم إذا كانوا لا يكتمون مثل هذا الحديث كيف يكتمون شيئا من القرآن؟ ابن هلابي، نعم، يقول: ما قولكم في من قال إنه لا يجد الخشوع في الصلاة في المسجد ومن أجل ذلك يصلي في البيت لأنه يجد الخشوع في صلاة البيت، وهل الخشوع في الصلاة شرط من شروط صحتها؟ أفيدونا. أقول إن هذا خشوع شيطاني من أمر الشيطان، لأنه يريد منه أن يترك واجبا وهو صلاة الجماعة، والواجب أن يحضر الجماعة ويحاول الخشوع بقدر المستطاع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما هل الخشوع في الصلاة شرط من شروطها؟ فالصحيح أنه ليس بشرط، ولكن الصلاة تنقص بفقده نقصانا عظيما. هذا عن السائلة جل عنه. هذا صالح أبو يدي يقول: هل الحديث الذي ذكر في الدرس الماضي حديث معاذ وحديث أبي هريرة هل نحدث بها في هذا الوقت العامية؟ هل تحدث بها العامية مع علم أنكم ترون حالة بعض المسلمين وضعفهم في هذا الزمان وتكاسلهم عن تأدية الواجبات كالصلاة وغيرها من العبادات الأخرى؟ وأنا غيري صالح الرويد ما حضر؟ وين؟ أي. هذا بارك الله فيك، لا بد أن نحدث العامة وبين لهم، لأنه إذا حدثت العامة وبينت لهم أحسن مما يحدثهم الإنسان بعدين ولا يبين لهم. تلفزيون من أدوات اللهو، وهل من مات وعند أهله هذا التلفزيون غاش لرعيته؟ نعم، إذا مات وهو يعلم أن أهله يستعملون في المحرم، يعني يستعملون التلفزيون، فهو غش له لأنه راهن عليه. أما هل هو من أهل له فحسب ما يفتح عليه، قد يفتح على له، قد يفتح على أخبار، قد يفتح على أشياء نافعة، لأنه آلة. لكن غالب الناس يستعملونه في اللهو. ما حكم رجل يلقي بورقة مكتوب فيها البسملة وكتابات أخرى تتضمن لفظ الجلالة، وإذا نصحته قال: ما عليك أنا أتحمل إثمه؟ أقول: الأشياء اللي فيها أسماء الله يجب أن تصانع عما يمتهن، ويلقاها بالأسواق حتى تداس بالأقدام لا شك أنه امتهن لها. وأما قوله عليه الإثم فأنا أنصحه أن يستغفر الله مما قال، وأن يقول: أنا لا أعتقد أن فيها إثما، أما أن أقول أتحمل إثما فهذا لا شك أنه سخافة، كقول المشركين: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل معاذ عندي يا شيخ بالضم عندي بالضم إيه نعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار قال يا رسول إلا حرم الله على النار نسخة ثانية نعم جملة حالية قال والحال أن معاذ بن جبل رديف قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما هذا الحديث سبق الكلام عليه وبينا أن مثل هذا الحديث لبيان السبب والسبب لا بد له من تمام الشروط ونضرب لهذا مثلا نوضح الأمر من أسباب الميراث القرابة أليس كذلك؟ عجيب طيب وهل كل قريب يرث من قريبه؟ لا لا بد من شروط من تبع موانع فهذا لا شك انه سبب لتحريم الله لتحريم الرجل على النار وسبب لدخول الجنه لكن لا بد من شروط وانتفاء موانع فاذا عرفنا هذه القاعده المفيده ان الاشياء لا تتم الا بوجود اسبابها وشروطها وانتفاء موانعها زال عنا اشكالات كثيره لا في هذه الاحاديث التي هي من احاديث الرجاء ولا في الأحاديث الأخرى التي هي من أحاديث الوعيد لأن هناك أيضا حديث وعيد على كبائر لا توجب الخلود في النار وتجد أن الآيات فيها أو الأحاديث ظاهرها الخلود في النار مثل قتل المؤمن ومن يقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومثل وإخبار الرسول أن من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا لو أخذنا بهذه النصوص لازم من ذلك أن نخلد أصحاب الكبائر في النار وقد قال بذلك المعتزلة والخوارج ولو أخذنا بأحاديث معاذ وأبي هريرة وأمثالهما من أحاديث الرجاء لازم أن لا تضر مع الشهادتين معصية كما قال بذلك أهل الرجاء ولاة المرجعة ولهذا كان أهل السنة والجماعة وسطا بين هؤلاء وهؤلاء قالوا آيات الوعيد آيات الوعيد يكون فيها هذا الشيء سببا لهذه العقوبة لكن لا يتم الشيء إلا بانتفاء إلا بوجود شروط وانتفاء موانعه والخلود في النار يمنعه التوحيد كذلك هذه الآيات آيات الرجاء وأحاديث الرجاء أيضا هي أسباب ولا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها ثم إن هذا الحديث فيه من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه كان على حمار ففيه تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لركوب الحمار وقد ركب الحمار والبغل والفرس والبعير وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان في الأمور الهامة أن يكرر النداء على المخاطر حتى ينتبه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع معاذ بن جبل لأنك إذا قلت يا فلان وفلان فقال نعم يتشوف الآن ماذا تريد فإذا قلت يا فلان وابن فلان تطلع أكثر حتى يكاد يحترق قلبه يقول أعطني أعطني ما عندك فيأتيه القول وقد استعد استعدادا تاما لقبوله ووعيه وفيه أيضا فهم الصحابة رضي الله عنهم وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام أما فهم الصحابة فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما خاف الموت ورأى أن أجله قد قرب أخبر بها، لأنه يعلم أن ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من شريعته، وأن شريعته لا بد أن لا بد أن تبلغ، فخاف أن يكتم هذا الحديث يأثم. وفي حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه عليه الصلاة والسلام خاف إذا ذكر ذلك للناس أن يتكلوا، والذي خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع ممن؟ من المرجع، الذي خافه وقع من المرجع. لكن أهل السنة والجماعة الذين ينظرون إلى النصوص من كل وجه لم يخفى عليهم هذا الأمر. وفي هذا الحديث إثبات وصفين عظيمين للرسول عليه الصلاة والسلام، وهما كمال. ما هما؟ ظاهر أنك سرحت. ما هو زين هذا؟ نعم، مصطفى عبده ورسوله. عبده ورسوله، وصف العبودية لله شرف لا شك. وصف العبودية لله يعني أن يكون الإنسان عبدا لله شرف لا شك. وأشرف ألقاب الإنسان أن يكون عبدا لله، حتى إن العاشق يقول لا يقول الناس لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي، تبا له ولد ولشرفه. لكن معروف أن العبد ذليل للمعبود، وأشرف ما يكون للإنسان وصفا ولقبا أن يكون عبدا لله. وفي أيضا وصف الرسالة، وأنه رسول الله عز وجل إلى عباده إلى أن تقوم الساعة، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن أجل أنه لا نبي بعده صار دينه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. الرسل السابقون أديانهم صالحة لأزمانهم وأمكنتهم وأقوامهم فقط، وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن دينه صالح لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان وأمة. ولكن احذر أن تفهم من هذه العبارة أن الدين كالعجينة تلينه كما شئت، وأنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة. هو ليس بخاضع، بل هو صالح مصلح لكل زمان ومكان وأمة، لو أنه أتي على وجهه. وفي هذا رد على طائفتين منحرفتين في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هما؟ غلاة وجفاة. غلاة وجفاة، النصارى لا، غلاة وجفاة. فالغلاة الذين ألهوه وجعلوه ربا يدعونه ويستغيثون به أكثر مما يستغيثون بالله عز وجل، وقد وجد هذا في هذه الأمة. الجفاة من؟ الذين كذبوه وقالوا إنه ليس برسول، وإنه شاعر كذاب ساحر وما أشبه ذلك. وفيه أن التحريم نوعان، كوني وقدري، قصدي كوني وشرعي، كوني وشرعي. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ما هو يا عبد الرحمن؟ شرعي. وقوله هنا إلا حرم الله عليك، حرم الله على النار، هذا كوني. كقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه تحريما كونيا. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم، قالوا ودوا أنه داعى عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجلا منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان ابن المغيرة. هذا الحديث كما ترون فيه ما يشبه ما سبق، وهو أنه من قال وهو أنه لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيدخل النار أو قال تطعمه النار. وفيه أيضا من الفقه أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا شق عليه ذلك لكف بصره أو مرضه أو ما أشبهه. وفيه أيضا جواز اتخاذ المصلى في البيت، لأن عتبان بن مالك رضي الله عنه أراد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي في مكانه اتخذه مصلى. وفيه التبرك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يلحق به غيره؟ الجواب لا، لكن قد يكون الإنسان بركة ويكون فيه بركة إذا كان سببا في خير يقال فيه بركة. ولهذا لما نزلت آية التيمم التي فيها سعة للمسلمين قال أسير بن حضير ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقول الناس إنك لا تقول للإنسان أتيتنا بالبركة أو مجيئك إلينا بركة أو ما أشبه ذلك ليس على إطلاق، لأنه إن أريد البركة الذاتية الجسدية فهذا خطأ ولا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أريد البركة بركة الخير، يعني أن يكون سببا في الخير مما تعليم علم أو تنبيه أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وهو من بركة الإنسان أن يجعل الله فيه خيرا. وفي هذا أيضا دليل على جواز الصلاة عند المتحدثين، لأن الظاهر أن البيت ليس بكبير وأن الذين يتحدثون يسمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل أنه لما قال الصلاة قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله، فهذا يدل على أنه سمع كلامه وفهمه، فيكون فيه دليل على جواز الصلاة عند المتحدثين. ولكن إذا كان حديث القول يشغل الإنسان فإنه يكره أن يصلي حولهم إن لم يمكن إسكاتهم، فإن أمكن إسكاتهم أسكتهم، لكن إذا لم يمكن فإنه يكره أن يصلي حولهم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأمجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فدل هذا على أن ما ينهي عن الصلاة ينبغي الإنسان أن يتجنبه، أما إذا كان لا يهتم فلا بأس. وفيها أيضا دليل على أنه لا يلام أحد إذا أحب أن يتحدث ولو كان عنده من يصلي، فلا يقال له ليش ما صليت مثل ما صلى فلان، نقول الأمر واسع إلا في الواجب. وفيه دليل على أن نأخذ بما يظهر لنا في هذه الدنيا، ولا يجوز أن نظن السوء حتى وإن وجدت قرائن، بل نحمل الناس على إيش؟ على ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ولا أعظم من قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه مع المشرك الذي لحقه فلما أدركه قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، فلام النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وجعل يكررها عليه. قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. لماذا تمنى؟ لأنه يقول إذا قلت هذا وهو كافر، إذا فعلت هذا وهو كافر فإن الإسلام يهدم ما قبله. ولكن حصل الذي عليه حصل. فالحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يحمل الناس على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. نعم زكي. أو إيش؟ أو موحدة. إذا قال يا بركة مازحا فهذا نوع من الاستهزاء والسخرية به، ولا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منه. وإذا قال ذلك مرحبا فلا بأس به، بشرط أن يكون مراده أن هذا الرجل إذا جاء بالخير، إما أن يأتي بهدية معه أو يأتي بفائدة دينية أو ما أشبه ذلك. أما إن قصد البركة الذاتية فلا. نعم خالد. نعم. أين صلى الله إليكم، هل يؤخذ من الحديث أن سماع الرجل يحدث قومه في صلاته لا يناسب الخشوع؟ نعم يؤخذ منه. وجواز كتابة الحديث أيضا؟ كتابة أين؟ نعم يؤخذ منه. وهذه مهمة بقى، أن الإنسان لو سمع أقواما وهو في الصلاة فهم ما يقولون فإن هذا لا يكون فيه منافاة الخشوع. شيخ بعض الناس يقولون عن البركة يعني يكونونه باللون الأخضر، يقولون توجد أخضر يعني أخضر؟ أخضر بيموت. لا أنا أصفر قريب من الموت عاد بشأن الأخضر. في بعض أعراف الناس يعني إيه؟ يعني يكون وجهك خضر يعني حتى لو تجاوزوا في هذا الوقت. ما سمعنا بهذا في بلادنا أبدا. لا في بلادنا في أي بلاد؟ حتى تجاوزوا أي بلاد؟ في الشمال يعني. في الشمال إذا قال وجه أخضر يعني بركة. نعم سبحان الله. حتى تجاوزوا في هذا الحد وقالوا وصف وجه الله عز وجل. أعوذ بالله يقصدون البركة. اللهم نص ما صار. يمكن لا لما خضرت الأرض يعني إن الربيع تكون خضراء أو أي ربما. مثل ما قلت البركة الذاتية ليست إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، والبركة المعنوية بمعنى أن يكون في خير يدلنا على خير، ذاتنا بخير يعلمنا، يصلح بيننا وبين غيرنا مثلا. هذا ما في شيء. لا قصد يعني وصف وجه الله عز وجل. لا هذا ما يجوز. يقصد البركة ما يقصد اللون. لا يجوز أبدا حتى وإن قصد المعنى الصحيح. اللهم نور السماوات والأرض حجاب من نور لو كشفه لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وما يدريك أنه أخضر. يريد البركة ولو أراد أبدا. لا تخاطب مميزا فتقول وجه الله خضر وشفه. طيب يجوز هذا. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن حكم قال حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد الداروردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا في السنة حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراورد. لماذا لم يقل حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراورد؟ هذه عبارات يتفننوا فيها المحدثون، يأتون بعبارة قد يكون غيرها أخسر منها وأكثر تداولا، لكن يأتون بعبارة من أجل التنبيه أو من أجل التفنن في سياق الأسانيد. أما الحديث فيقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يعني أن الإيمان يصل إلى قلبه ويجد له مذاقا لا يماثله مذاق، لا مذاق السكر ولا العسل ولا المز ولا غيره. كلما قوى الإيمان وجد الإنسان للإيمان طعما لا يماثله شيء من طعم الدنيا أبدا. وقول من رضي بالله ربا يشمل ربوبية الشرع وربوبية القدر، فربوبية القدر أن يرضى بقضاء الله وقدره له أو عليه، وربوبية الشرع أن يرضى بشرع الله أمرا كان أم نهيا. والناس بالنسبة للأول كلهم راضون حتى لو سخطوا لا يجدون فكاكا منه، وهو إيش؟ القدر، ربوبية القدرية. أما ربوبية الشرع فمنهم من يرضى ومنهم من لا يرضى. وقوله وبالإسلام دينا يخرج جميع الأديان سوى الإسلام، لأن غير الإسلام غير مقبول عند الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبمحمد رسولا، رسولا يعني متبعا، وإلا فإننا نرضى بجميع الرسل، نؤمن بهم على أنهم رسل الله وأن ما جاءوا به حق، لكن الرسول المتبع الذي يجب أن نتبعه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غيرهم من الأنبياء فإننا لا نتبعهم إلا حسب ما يؤذن لنا في هذه الشريعة. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد. نعم، لأن الرسول علم أن إتيان المالك له عذر واضح بخلاف الأول. في هذا نظر، أقول في صحة هذه الألفاظ نظر. نعم. لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. هل يفهم هذا أن الموحد لا يدخل النار بتاتا؟ لا. هو ما هو إلا من أحاديث الرجاء، لابد تتم الشروط التي تمنعه من دخول النار. موضوع اللون الأخضر عندي أشياء، سؤال في موضوع القبة التي تعلو المسجد النبوي، هذا اللون الأخضر المسجد كله تجدد، يعني أصبح جديد، واللون الأخضر ما زال أخضر. هل توجيه يعني مصلحة القائمين على هذا المشروع، يعني يطلبون الأبيض حتى بعض العرب، يعني يتخذون اللون الأخضر إلى خضر. نعم. حتى المادنة ما دنا الخضراء. لما جدنا يعني كان في القديم كان خضراء، عندما ما دنا القديم لما جدنا أصبحت برضو خضراء. ما اختلف الأمر. كان اللون الأخضر لا أحد يقول شيء. والآن الأخضر مو بعلامة السلامة، والأحمر علامة الخطر. الآن إذا أنت في الشارع عند الإشارة إذا أشرت خضراء يعني لا، أنا قصدي أن الأخضر مرغوب للنفس عالي أم فيها بسندس الخضر. نعم طيب، لكن من الذين يفهمون يفهمون ذلك، ولكن في بعض العوامل منهم الصوفية وغيرهم من الذين يعتدون على لا الصواب وغيرهم من الذين يعتدون على المدينة النوارة فيقولون يعني والله يقسمون يا شيخ نقول وحياة أبو عمنا خبر عجيب والله سوبر خبر. لا الله حمد مجد جزاك الله خير، طيب تنبيه طيب. نعم. حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الأحاديث في بيان شعب الإيمان، والشعب جمع شعبة، والشعبة هي القطعة من الشيء أو الجانب من الشيء. الإيمان 70 شعبة، والمراد به الإيمان بالمعنى العام، وليس الإيمان بالمعنى الأخص الذي هو إقرار القلب، لكن بالمعنى الأعم ينقسم إلى 70 شعبة، منها قول ومنها فعل ومنها ترك، والقول منه قول اللسان وقول القلب، والعمل منه عمل الجوارح وعمل القلب. فهو أقسام وأنواع، وبناء وعلى هذا يشمل الدين كله. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضلها قول لا إله إلا الله في الحديث الآتي، في اللفظ الآتي، يدل على أن العمل، على أن قول اللسان من الإيمان. وقول أدناه إماطة الأذى عن الطريق يدل على أن العمل، عمل الجوارح، إيش؟ من الإيمان. يقول أدنى الشعب، يعني فهو من شعب الإيمان. والحياء وهو صفة تعتري الإنسان عند وجود شيء يخجل منه. الحياة في الواقع انفعال، انفعال القلب، فيدل أيضا على أن أعمال القلوب من الإيمان. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقوله الحياة شعبة من الإيمان، ولكن هذا ليس على إطلاقه، إن شئت فقل ليس على إطلاقه، لأنه يستثنى منه الحياة في الدين. فإن الحياة الذي يمنع الإنسان مما ينبغي أن يفعله في دين الله ليس من الإيمان. وإن شئت فقل إن الحياة في الدين ليس الحياة المقصود في الحديث أصلا، يعني أصلا لم يدخل حتى نستثنيه، لأن الحياة فيما يتعلق بالدين في الواقع جبل. وأضرب لهذا مثل: إنسان يريد أن يسأل عن قضية يستحي من ذكرها لكنها تتعلق بدينه، فلا يسأل، يقول أنا أستحي، يقول هذا الحياء ليس الحياء المحمود الذي هو من شعاب الإيمان، بل هذا يعتبر جبنا وخورا. ولهذا قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ حتى أن أم سلمة رضي الله عنها غطت وجهها حياء. فهذا عن الحياء في طلب الحق، ليس الحياء الممدوح الذي هو من شعب الإيمان، ولكنه الخور والجبن. اسأل عن كل شيء يعنيك من أمور دينك ودينك، وليس عليك بذلك شيء. نعم. خصوا بذلك حثا عليه، لأن بعض الناس قد يكون عنده أعمال كثيرة لكن ما عنده حياة، فخصه الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل الحث على الحياة، وألا يظن الظان أن الحياة أمر طبيعي من الناس من هو حي ومن الناس من هو غير حي. نعم. نعم. الحياة قسمة، غريز ومكتسب. وإذا كان الله عز وجل، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعله من الإيمان، فهو مراد ما يكون مكتسبا. ولكن الحياء الغريزي في الواقع قد يحمد الإنسان عليه إذا التزم به، ولا يحمد عليه إذا أضاع، لأن بعض الناس عنده حياء غريز يستحي في موضع ولا في موطن ولا يستحي في موطن آخر، لكنه إذا حبس وصرفه حيث يكون محمودا صار محمودا عليه. ثلاثة. نعم. أعمال الجوارح من الإيمان. نعم. لكن شخص تزيد عن 70 فما يكون ما مراد الشعب. نطالبك إن شاء الله تأتي لنا في الأسبوع القادم بما زاد على 70. كل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. اللي تبي. أعطنا ما زاد، لأن أنت قلنا إذا قلنا أنه من أعمال الإيمان زاد. لكن لا أريد أن تعد الركوع شعبة والسجود شعبة والقيام شعبة وقراءة الفاتحة شعبة سبحان رب العظيم شعبة ورب في اللي شعبة، لا تعد هذول. هو الآن طالب ما نقول الضابط ولا غير الضابط حتى يأتي به إن شاء الله تعالى يعينها الله. الاسم نايف. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال لاحظ من بعض الأحيان تذكر الأشياء وتوكل إلى الناس واجتهاداتهم لأجل حث الناس على استخراج هذه الأشياء. إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة، هل هي معينة شرعا؟ غير معينة، حتى يتكلم الناس بكل ما يفتح الله به عليه. وربما لو جمعنا أقوال العلماء فيها لبلغت 200 وأكثر، يعني كل واحد يأتي بشيء لما يأتي بالآخر. له نستعين بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أقول له نستعين بكتاب الإيمان شيخ الإسلام. هو بارك الله فيك، الأعمال المدرسية تعطى الطالب إن شاء استعان بأحد وإن شاء استعان بالكتب وإشاءة جلس يفكر حتى يفتح الله عليه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا السياق أوفى من السياق الأول، لأنه ذكر الأعلى والأدنى وزاد على ما سبق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. حدثنا محمد بن قول يعظ أخاه في الحياء، هل المعنى عنه أو فيه؟ يعني يقول لا تستحي أو يقول استحي؟ طيب وين الرواية الثانية؟ وهي دعه صح. نعم. الظاهر والله أعلم أن السياق يدل على أنه يعظه في الحياء أنه منهمك في الحياء، لأن الرسول قال إن الحياء من الإيمان، ويحتمل أنه لا يستحي فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشجعه على الحياء فيقول الحياء من الإيمان. ولكن على سواء هذا أو هذا، فإن الإنسان إذا كان يستحي حتى مما ينبغي أن يتكلم به أو يفعله فهذا الحياء ليس محمودا بل هو إيش؟ لكنه الآن قبل قليل جبن وخور. والإنسان الذي يصنع ما شاء دون مبالاة هذا أيضا خطأ. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أنا عندي قول لا وأخاف الحياة أن ينهاه عن كثرته. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدث ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه أقارم ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو بن صويد أن أبا قتادة في هذا الحديث من فضلك اقلب الشريط أن أبا قتادة تحدث قال كنا